ومنها الصلاة، فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب، لأن الشارع جعل الزوال سبباً لوجود الصلاتين عند العذر دون عدمه. ولهذا لو دون عدمه عندي نسخة خير عندك يقول لك عدمه هل لكن هي ما هذا هذه بعد نسخة هذه نسخة تلميذ المؤلف وقالنا عن المؤلف أنا كنا أخذ إحنا عدنا نسخة موجودة عندنا دون عدمه هذا الأصل ولهذا لو أدرك جزءا من وقت الزوال ثم طرأ عليه عذر لزمه قضاء الصلاتين على أحد الروايتين، ولو زال العذر في آخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا، فعلم أن الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد، لكنه وقت جواز بالنسبة إلى إحداهما ووجوب بالنسبة إلى الأخرى. هذا الفرع ليس بصحيح. ومنها الصلاة فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر، هذا ما يجوز إلا بسبب شرعي، أولا بسبب شرعي لا يجوز، نعم. ويجوز تقديم صلاة العشاء إلى وقت المغرب، هذا يقيد ولا ما يقيد؟ يقيد. وقول المؤلف رحمه الله لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر، هذا أيضا فيه نظر، فإن الزوال سبب لإيش؟ لوجوب صلاة الظهر فقط لا لوجوب صلاة العصر. ولذلك لو طرأ للإنسان مانع بعد أن زالت الشمس، طرأ عليه مانع كالمرأة أتاها الحيض بعد أن زالت الشمس، ماذا تقضي إذا ظهر صلاة الظهر فقط حتى على المدى؟ لكن فيه رواية ثانية أنها تقضي الظهر والعصر، تقضي الظهر والعصر، والصواب أنها لا تقضي إلا الظهر وهو المدى. هذا الفرع فيه نظر، ولذلك الصواب أنه لا يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر إلا لعذر، وإذا كان لعذر فإنه من باب الرخصة وليس من باب الجواز المطلق. وفرق بين ما يجوز جوازا مطلقا وبين ما يجوز على أنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.